بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب من انتصر من ظلمه. فما كذا من انتصر من ظلمه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: دونك فانتصري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت، والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها في مرقها، فأذن لها فدخلت فقالت: إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بني، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت، فأذن لها فقالت له ذلك، وقعت في زينب تسبني، فطفقت أنظر هل يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم أزل حتى عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث أصله في مسلم، وهو هنا عند الإمام أحمد بن ماجه والنسائي في الكبرى، وقد رواه البخاري رحمه الله بقصة مقاربة من ذلك، سنقرأها عليكم من صحيح البخاري رحمه الله. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي كنا حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، يعني هؤلاء الأربع، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله، يعني من زينب أم حبيبة وجويرية وميمونة بنت الحارث الهلالية. قال: وسائر وحزب أم سلمة وسائر نساء رسول الله، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عائشة رضي الله عنها، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نساء. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل شيئا، فسألتها فقالت ما قال لي فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها: كلمي. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنا فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها: كلمي حتى يكلمك. فدار إليها فكلمت فقال لها: لا تؤذيني في عائشة. فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم إلى رسول فأرسلت إلى رسول الله تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمنه فقال: يا ابنتي يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إلي، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم. قالت: تكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي إلى عائشة وقال: إنها ابنة أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة. يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قالت: كنت عند النبي فاستأذنت فاطمة. لا إله إلا الله. قالت لنا عائشة: أرسل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت، والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في مرطها. المرط اللحاف الذي يتدفأ به النائم والراقب. وعلى كل إن سمعتم أن سبب هذا الإرسال أن كثيرا من أزواج النبي لما رأينا حب رسول الله لعائشة أكثر، ورأينا الناس يعني يأتون إلى بيت عائشة لإعطاء الهدايا للرسول عليه الصلاة والسلام، أخذنا في نفوسهن في ذلك، فأردنا أن يعالجنا المسألة، أردنا معالجة هذا الأمر، فتوجهنا. قد سمعتم إلى أم سلمة، فالرسول قال لها في آخر المطاف: لا تؤذيني في عائشة. فعلمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل منها هذا، والرسول يحب عائشة، والحب هذا كما سمعت من قبل الله وليس بيد الشخص، لكن حب رسولنا حبا شرعيا، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس صاحب هوى. صحيح الإنسان بعض الأوقات قد يندفع في الحب ويتجاوز ويحب بنوع من الهوى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت أنه يعني في أعلى مراتب الأدب وبآداب الشريعة. فلما رأينا حبه لها يعني أردنا أن يعالجنا ذلك بما يعالج، فأرسلنا أم سلمة فرجعت وهي لا تريد أن تكلمه، بل تأمل أنه لا يكون عليها ذنب حينما أكثرت من الإلحاح عليه فيما طلب منها النسوة. هنا أرسلنا بفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل فاطمة ابنته، يجلها أكثر من بقية أخواتها لما كانت عليه من الزيادة في الخيرية، كانت فاطمة رضي الله عنها يعني عندها من الخير أكثر من بقية أخواتها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بها أكثر من أجل أن تصل إلى المرتبة التي قد وعدت بها أنها إحدى الأربع من سيدات نساء أهل الجنة. قالت فاطمة: فاستأذنت والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في مرطها. قالت: فأذن لها فدخلت. دخلت فاطمة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة، فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل. يسألنك العدل، هذا السؤال العدل ليس العدل هنا الذي أوجبته الشريعة، لأن الحب ليس في مقدور الشخص أن يعدل فيه، بخلاف العدل فيما جاءت به الشريعة في المبيت عند النساء، وهكذا في العدل في الكسوة والطعام وما أشبه ذلك، هذا في مقدور الشخص، وهن لسنا في هذا يريدنا، وإنما يطلبن منه ما سمعتم في أمر عائشة. قال: يسألنك. قالت: يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. وما ذكرنا اسمها، ما ذكرنا اسمها، معروف أن الشخص لما يشتكي بشخص يعني يحاول يقلل من شأنه، يقلل من شأنه، إلا من قويت عنده الضوابط أو قوي في العمل بالضوابط الشرعية. يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، يعني قد سمعت أن أم سلمة قد جاءت وقالت: يا رسول الله قل للناس لا يأتون بالهدية إليك إذا كنت في بيت عائشة، وليأتوا بها إذا كنت في بيوتنا. وهذا ما هو يعني من العدل، بل هذا يرجع إلى الناس، والناس لا داعي أن يوجهوا بهذا التوجيه، فيتركون على رغبتهم. قال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. لا شك أن كل مؤمن ومؤمنة يحب ما يحبه رسول الله، لأن حب رسول الله هو الحب المزكى، هو الحب الأعلى، هو الحب الشرعي المحض بحمد الله رب العالمين. قال: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة كانت تعظم فاطمة، وكانت تقول إنها تشبه أباها في مشيتها، وذكرت عائشة من تعظيمها لفاطمة أنها كانت إذا جاءت، أي فاطمة إذا جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استقبلها وأجلسها بجانبه عليه الصلاة والسلام. أريد من هذا أن عائشة ما كان بينها وبين فاطمة عداء كما يحصل بين بعض النساء، بل عائشة هي راوية حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرب موته وجاءت فاطمة إليه فأخبرها بقرب موته فبكت، ثم أخبرها بأن الله عز وجل بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة، بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة، فضحكت عائشة تروي هذا الحديث رضي الله عنها. لو كان في نفسها على فاطمة شيء لقالت لا أحدث بهذا الحديث، ولكن ما كان بينها وبين عائشة إلا الخير. قال: فأحبي هذه. قالت: فخرجت فحدث. قالت: فخرجت فحدثتهن فقلنا ما أغنيت عنا شيئا. يعني رجعت وقد صارت تحب عائشة، رجعت وقد صارت تحب عائشة، وهي ذابت من أجل أنها تحبش بعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال: فقلنا ما أغنيت عنا شيئا، لأن مقصودهن لم يحصل، مقصودهن لم يحصل، ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. وهذا من ذكاء فاطمة ومن مراعاتها لأبيها الرسول ما قبل منها في أول الأمر وقال لا أحبي هذه، فكيف ستأتي مرة ثانية تحرش بها؟ فهذا يعني لا يليق بها أنها تأتي لمثل هذا. والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت فأرسلنا زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الثالث، زينب هي الرسول الثالث في هذه القضية، فاستأذنت فأذن لها، يعني جاءت زينب والرسول عند عائشة في بيتها، فاستأذنت رسول الله فأذن لها بالدخول. قالت فاستأذن فأذن لها، فقالت له ذلك، يعني قالت مثل ما قلنا من سبقها، ووقعت في زينب، ووقعت في يا زينب تسبني، يعني زينب باشرت عائشة بالكلام فيها. قالت فطفقت أنظر هل يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدب عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في بعض الأوقات قد كان يحصل بينهن يعني من الشجار والخصام ما يحصل. قالت حتى عرفت أن النبي لا يكره أن أنتصر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السب متى كان يعني حق، متى كان في عرض الشخص وليس فيه حقا لله أن للشخص أن يرد، ومتى كان في السب حق لله فليس له أن يرد. هذا من التفاصيل في هذه المسألة. قالت فطفقت أنظر هل يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم أزل حتى عرفت أن النبي لا يكره أن أنتصر. عندنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستبنش ما قال، فعلى البادئ منهما إيش؟ ما لم يعتدي إيش؟ المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. وعندنا حديث، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث المستبان ما قال في صحيح مسلم، قد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستبان شيطانان يتهاتران، المستبان شيطانان يتهاتران. فلا شك أن الترفع عن السب ولو كان ردا أنه أليق بالمسلم وأميز به وأنفع له. هذا إذا كان من سيرد ما سيتجاوز، أما إذا تجاوز، وهذا هو الكثير في الرادين أنهم يتجاوزون عند الرد. يعني لو قال شخص لآخر قال له يا كذاب، فقال له أنت كذاب ابن كذاب، فزاد له يعني لفظة ابن، فرمى أباه بالكذب، وهذا من باب التعدي، هذا من باب التعدي. ولو قال له يا مثلا فاسق، ذا قال له يا كافر أو يا خبيث أو كذا، فالتجاوز هذا لا يكاد يسلم منه راد إلا من رحم الله عز وجل. قالت هنا حتى عرفت أن النبي لا يكره أن أنتصر. يستفاد من هذا أن الشخص إذا انتصر باعتبار أنه ظلم ولم يتجاوز لا يذم على ذلك، وهذا فيما كان له. أما ما كان لله من حق الله فالمطلوب أنه لا ينتصر. قال لا يكره أن أنتصر. فوقعت بزينب فلم أنشد أن أثخنتها عليه. لا إله إلا الله. قد جاء في بعض الألفاظ أن زينب نشف ريقها مما أسمعتها عائشة رضي الله عنها. قالت فتبسم رسول الله ثم قال إنها ابنة أبي بكر أي تقدر تدافع عن نفسها، تقدر تدافع عن نفسها. نستفيد من هذا، هاتوا يا رجال، إيش استفيد من هذا؟ ما كان عليه النبي من ساعة إيش؟ من ساعة إيش؟ الصبر. النساء في معركة فيما بينهن، والرسول صابر وهادئ كما ترى. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعامل مع نسائه بالعنف والشدة وما أشبه ذلك، ولا بالقدح فيهن والطعن، بل كما سمعت سكت، وأكثر ما قال حبي عائشة ولا تؤذيني في عائشة عليه الصلاة والسلام. نستفيد أيضا من هذه القصة أن الرسول أذن لعائشة أن تنتصر، مراعاة لحالة النساء، مراعاة لحالة النساء، لأن عائشة ستثور إذا لم يعني تنفس عن نفسها، ستثور كذا إلى آخره. هذا من باب يعني شيء من التنفيس، وإلا فقد جاء عند أبي داود وغيره أن عائشة ذات مرة قالت في صفية إنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. فما كان يترك يعني للطعن يطعن كما يريد، ولكن كما سمعت هذا يعني من باب التخفيف والمراعة لحالة النساء ولحالة الغيرة، ولحالة الغيرة الحاصلة عند النساء. قال هنا قالت فوقعت بزينب فلم أنشد أن أثخنتها غلبة، حين تغلبت عليها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر. ونستفيد من هذا أن بيت رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يسلم من بعض المشاكل الزوجية والخصامات والنزاعات بين نسائه عليه الصلاة والسلام، مع أن لكل واحدة بيتا، مع أن لكل واحدة بيتا يخصها، ما كنا مجموعات في بيت. أما لو اجتمعت الضرائر في بيت بعضهن سيتقاتل، بعضهن سيتقاتل. فلهذا من الأمور المشروعة والمطلوبة شرعا، بل هذا من الشروط، من الشروط أن من يتزوج أكثر من امرأة يجعل لكل واحدة بيتا يخصها، حتى لا تقوى العداوة بينهن ولا تكثر الخصومة والظلم والبغي في حق بعضهن بعضا. هذا من الأمور المهمة كما سمعت. وكوننا نسمع أن هذه الغيرة حاصلة عند نساء النبي، فمن باب أولى أن تكون هذه الغيرة عند النساء من غير نساء النبي، لأن نساء النبي هن القدوة الكبرى للنساء. ومع هذا ما تخلصنا من الغيرة التي يعني فيها اندفاعات ويؤدي إلى خصومات ونزاعات وهكذا بسبب الغيرة. فنستفيد من هذا أن الغيرة في النساء لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي. فمن تزوج بامرأتين أو أكثر ينبغي أن يراعي هذه الغيرة، ومن ذلك أن يعطي لكل واحدة بيتا، وكذلك أيضا أنه يباعد بينهن ما أمكن حتى لا تعظم الفتنة بينهن، وكذلك يحاول الصبر عليهن ما أمكن، وكذلك أيضا العدل بينهن ما أمكن إلى غير ذلك، حتى تخف عليه المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية في البيت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعلى كل أيضا نستفيد من هذه القصة حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام وتحمله، وتحمله. يعني انظر إلى كلامهن، إنا ننشدك الله العبد، إنا ننشدك الله العبد. في سامع يسمع في ظن أن الرسول ظالم، ربما ظن أن الرسول قد ظلمهن أو منعهن من حق لهن، وهذا لم يحصل قط، لم يحصل قط. فلا غرابة أن من كان متزوجا ثنتين أو أكثر أن تجد الشكاوي منهن بزوجهن، الشكاوي منهن بزوجهن، هذه تقول ما أعطاني وهذه ما فعل لي وهذه آخر حقي وهذه ما انتبت إلي. وبعض الناس قد يكون فعلا مثل ما يقال فيه، قد يكون ضيع إما حقوق الثنتين أو حقوق الزوجات بشكل عام وفرط فيهن، أو مال إلى بعضهن وترك بعضهن، أو مال إلى بعضهن وترك بعضهن. فالمطلوب من الشخص الذي يتزوج أكثر من امرأة أن يكون صاحب صدر واسع، أن يكون صاحب صدر واسع. ومع سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في البخاري ومسلم أن نساءه جئن يطلبن منه زيادة النفقة، جئن يطلبن منه زيادة النفقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يحب النساء الزهد، يحب لهن الزهد، فكنا حول هذا. الرسول هجرهن شهرا، ذهب واعتزل في مشروبة وبقي فيها شهرا معتزلا لنسائه عليه الصلاة والسلام بسبب يعني هذا الأمر وما قد يكون مصاحبا له، بسبب هذا الأمر ما قد يكون صاحبا له. وهذا لغرض الإصلاح، لا نقول إن صبر رسولنا نفذ، لا، ولكن عمل هذا عليه الصلاة والسلام من باب المصلحة، أنهن يعني عندما يجدنه حازما لا يعطيهن لا يعطي لهن ما أردنا مما لا يراه هو عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني ما يجعل الأمر يصبرنا ويتأدبنا أكثر معه عليه الصلاة والسلام. بل قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حقيقة الذي يتزوج تنتين أو أكثر يحتاج يتفقه، يحتاج أن يتفقه في التعامل مع الزوجات حتى من جهة يواصل ولا يخسر واحدة مثل ما يحصل بعضهم يتزوج الثانية طلق الأولى وما كان يريد أن يطلقها، لكن كثرة الفتن والأخذ والرد والخصام النزاع وما أشبه ذلك، وربما ضاع الأولاد، ربما تحطمت أمور كثيرة وتغيرت أمور وتغيرت أحوال، وهذا يحتاج الانتباه ومحافظة حتى لا يحصل هذا الخلل وهذا التغير مما قد يؤدي إلى أضرار. أيضا إذا قويت العداوة بين الزوجات جلبنا معهن من أولادهن ضد بعضهم بعضا، وهكذا أيضا قد يعصبنا معهن من أقاربهن إلى غير ذلك، فلا يستهان بهذا الأمر ويترك المجال ويصير الشخص لا يبالي ويميل إلى فلانة فهو مع فلانة، ولا يبالي بتلك التي يجد نوعا من العزوف عنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومما يحصل من الضرائر أن الشخص يعني يتهم عند الكل إلا من رحم الله أنه يعني ظالم وأنه مفضل لهذه على هذه، فهذه تتهمه وتلك تتهمه، فيبقى مضروب من هنا ومن هنا، يبقى مضروبا بالتهمة من هنا ومن هنا. فعليه بالصبر ويعرف أن النساء عندهن غيرة متدفقة جدا، فإذا لم تهذب هذه الغيرة وينتبهن عليها أوقعت فيما أوقعت فيه. بل أكثر من يتزوج الثانية لا يكاد يسلم من السحر، لا يكاد يسلم من السحر، وهذا غالبا ما يكون من قبل الأولى أو أقاربها أو ممن يسعون إلى ذلك. وبعض الأوقات يعمل استحي المرأة الجديدة، وقد يحصل العكس، أن يعني المرأة القديمة تعمل سحرا للمرأة الجديدة، أو أقاربها يعملون سحرا للمرأة الجديدة، وهذا حاصل لا يكاد يسلم منه إلا من حفظه الله. ولا يجوز لنا أبدا أن نلقي التهم على عواهنها، فلان تزوج الثاني سحر، إذا بيتم زوجته الأولى باعتبار من الذي سحرته، لا، هذا يعني لا يكون، لا يصلح، هذا لا يصلح أبدا إلا من عنده دلائل، وبراهين. بعد ذلك الدلائل والبراهين هي التي في الحقيقة يعني تجعله يصيب في دعوة. كذلك أيضا لا يذهب يتهم أولياء المرأة الأولى أو العكس باعتبار أنه تزوج يعني فوق بنتهم أو على بنتهم فتعاملوا معه بهذه المعاملة، أيضا هذا لا ينبغي، بل مطلوب البعد عن الشبه ما أمكن. أيضا لو تأكد وتقرر لديه أن زوجته سحرت الأولى أو الثانية أو أن أقاربها، ينظر إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أسلم، إلى ما هو يعني معالجة وإصلاح بدون تدفع الفتنة وتوسعها. فإذا رأى أن المصلحة أن يطلق طلق، رأى أن المصلحة أنه يعني يباعد بين هذه وهذه، هذه في مكان وهذه في مكان آخر بعيد، المهم الشخص يعالج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد خف العدل عند كثير من المتزوجين بثنتين، خف العدل فتحصل الفتن. أيضا لا تنسى أن النساء أيضا الضرائر يحصل منهن من الظلم حتى تكثر الفتن في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتم أن ربنا يقول فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل، ولن تستطيعوا، الآية ولن تستطيعوا نفي إلهي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إيش وهذا العدل الذي لا يستطاع له حتى مع الحرص؟ الحب، أما العدل في العطاء، هذا في مقدور الشخص أنه يشتري لفلانة مثل ما اشترى لفلانة، وأنه يذهب عند فلانة مثل ما يذهب عند فلانة، لكن الحب هذا بيد علام الغيوب، حب بيد الله ما هو بيد الشخص، يقذف الله يعني ما يقذف. صحيح أن الحب له أسباب، والمطلوب أن نعمل بالأسباب. مثلا لو أن الشخص ما يحب المرأة الأولى لكثرة مثلا عدم مبالاتها به، عدم استجابتها له فيما يريده منها من عشرة، فكان هذا من أسباب أن أراد الزواج وتوجه إلى الزواج، إلى غير ذلك. فالمرأة تعمل الأسباب التي تحببها إلى زوجها، هذا مطلوب، أن المرأة تعمل الأسباب التي تحببها إلى زوجها. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول أن الشخص إذا كان السب، ابن تيمية يقول إذا كان السب حق للشخص فله أن ينتصر بدون أن يتجاوز، وإن كان حق لله. أرأيت لو أن شخصا رمى شخصا بزنا، الآن الحق لمن؟ لله، هنا الحق لله ليس للمرمي، طيب مفهوم الكلام؟ وهكذا لو أنه في شيء يخصه هو، لو قال مثلا أنت أخذت مال فلان خدعة ولا كذب ولا حيلة ولا خيانة أو كذا، سمعت أنت خائن لأنك أخذت مال فلان، وما أشبه ذلك كما سمعت، فرد عليه يعني أنه هو الذي خان في مسألة كذا من حق المخلوق، ماله ما ماله كذا، ففي أشياء حق لله وفي أشياء حق للمخلوق، إن شاء المخلوق أخذ بحقه وإن شاء السامح وعفى وصفح. قال: زوجت ابن خالي بكريمتي وأمه تؤذي أختي كثيرا بالسب والشتم، فما هو الحل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من جملة الحل أن هذا الشخص الذي زوجته يبتعد، يسكن له في بيت بعيد عن أمه بحيث ما تبقى الفتنة بين النساء، لأن النساء في الغالب ما يتفقن، النساء في الغالب ما يتفقن، نساء الأولاد مع أمهات الأولاد في الغالب لا يتفقن، وهكذا نساء الأولاد مع بعضهن بعضا الغالب ما يتفقن، بينهن الحسد والتحريش والغل إما يؤدي إلى الفتن. فالذي يحب السلامة يسكن له في مكان بعيد ويبقى حريصا على البر بأبويه، يتردد عليهما، يبذل لهما ما يستطيع من المال ومن الخدمة إلى غير ذلك. قال: اسمع، بعضهم ربما يسمع أثر عائشة وزينب استبتا، ثم ذكرت المستبان شيطانا أن يفهم أن نزل حديث عليهما. وضح، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحديث هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث ينفر عن السب ابتداء وينفر عن السب مجازاتا، ينفر عن السب ابتداء ومجازاتا، ولا شك أن المبتدا بالسب يكون أظلم كما سمع، فهذا للعموم، لكن لا يصلح أن نعين شخصا بعينه ونقول له أنت شيطان، فلان تسابب مع فلان، فلان جرى بينه وبين فلان سب، نحن لا نعين نقول أنت شيطان وأنت يا فلان شيطان، لا، الرسول تكلم بكلام عام سمعته، فالتعيين هذا ليس هو المطلوب منا، بقدر ما هو المطلوب منا أن نحدث الناس بهذا الحديث بحيث كل واحد يعني يأخذ من العمل بالحديث ويتبعد عن السب ما أمكن. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ فإذا كان لا يصلح أني أعين فلان وفلان، من باب أولى ألا أعين زوجات النبي اللاتي جرى بينهن هذا الأمر، وهذا كما سمعت في كثير من الأحاديث مثل لعن الله السارق، لعن الله من لعن والديه، لعن الله كذا. إذا حصل فلان مثل هذه الأشياء لا نأتي نقول له أنت لعنك الله، أنت لعنك الله، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن الرسول قال هذا على وجه العموم لا على وجه التعيين لأفراد بأعيانهم، لكن نحدد الناس بهذا الحديث حتى يحذروا وينتبهوا. مفهوم يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال: أبي طلق زوجته الأولى وتزوج الأخرى، فهل لابن الأخرى أن يذهب يزورها ويسلم عليها، يعني على امرأة أبيه؟ الجواب: هو محرم لها، هو من جملة محارمها، يذهب يزورها. من يحفظ تلك الأبيات: لقد كنت مشتاقا إلى موت زوجتي؟ من يحفظها؟ أحد يحفظها؟ قم. بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.